وجماعة من فقهاء المالكية قلدوا بعضهم بعضا وهو خطأ. هذا مالك رحمه الله إمام المسجد النبوي مالك يروي في موطئه ويقول إن مما أدرك الناس من تبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر في الصلاة. هذه من آدم إلى اليوم. فهمتم يا إخواننا الذين تسبلون أيديكم؟ والله لفاتكم أجر. وضع اليد هذه آية الخضوع. وهود صالح عليه السلام ويدعو الله ما زال كذلك حتى انفرج جبل وانشق وخرجت ناقة ما رأت الدنيا نظيرها عشراء ووضعت ولدها بين أيديهم وتفضلوا احلبوا كل تلك المدينة يحلبون ليلا نهار ما ينقطع لبنها أبدا وهي تشرب عين البلاد وحدها يوم كامل. أية آية أعظم من هذه الآية؟ هل آمنوا؟ والله ما آمنوا وأهلكهم الله بعد أن أعطاهم فرصة ثلاثة أيام. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مخلوق. طالبوا بالآية وإلى لا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الشرب القسمة القسمة من الماء هذا اليوم لها وغدا لكم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. كيف ناقة تشرب عين كاملة؟ كيف يتحول ذلك الماء كله إلى لبن؟ قولوا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إن الله على كل شيء قدير. ما هي قضية سحر بالعيون؟ يحلبون اللبن ويشربون طول النهار. ومع الأسف ما آمنوا لأن الشر والفساد متوغلان بهم والعياذ بالله. قال تعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم معروف عندكم حتى ما تختلقوا ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها لا بعصا ولا بحجر ولا بشيء يسيء إليها أبدا ولا تمنعوها من الماء ولا تؤذوها بأي أذى ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فإن مسستموها بسوء يأخذكم عذاب يوم عظيم يوم الصاعقة والصيحة التي أخرجت قلوبهم والعياذ بالله. إن كانت الصيحة واحدة فإذا هم خامدون. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وقد بينت السنة وأن غبار بن سالف عليه لعائن الله ووجد بين كفار مكة نظيره عقبة بن معير عقبة بن أبي معير كأنه غبار بن سالف كأنه حيل ثمود. إذن فأخذ يتجول في البلاد ويأخذ الإذن منهم تسمحون أن نريد ناقة والناقة بقول الفعل فوافقوا. والعاقل واحد الذي ذبح الناقة واحد وأخذوا كلهم لما لأنهم موافقون راضون. لو أن شخص قال لا لكان ينجح كل من يعرض عليهم يفعل خلينا ننظر ماذا يحدث افعل. إذن فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. يوم الأربعاء انهاروا هبطوا تماما باكوا على ركبهم ندموا. ها